بها هي صورة المجادلة. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند أدب رفيع، وأدب حث الله عز وجل عليه في كتابه، وهو أدب المجلس. والمقصود بالمجلس هي عموم المجالس التي يتجمع فيها أهل الإيمان، سواء كانت مجالس الذكر أو مجالس العلم أو مجالس الصفوف المقاتلة في سبيل الله أو المجامع التي تجمع المؤمنين في المساجد وغيرها. هذه المجالس أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتأدبوا في هذه المجالس، وذلك بأن يفتح بعضهم لبعض إذا طلب منهم ذلك. نعم، لا يجوز للإنسان أن يضيق على أخيه أو أن يقيمه من مجلسه ويجلس هو فيه، أو يأتي إلى المجالس بغية الحديث والكلام والتشويش الصارف للناس عن سماع ما يلقى إليهم في ذلك المجلس. هذا كله مخل بالأداب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي بعض أداب المجلس وكيف ينبغي للمسلم أن يتأدب في هذه المجالس، لأن التأدب بهذه الأداب والأخذ بهذه الأداب التي نص الله عز وجل عليها هو من العلم والعمل المطلوب من المسلم تحقيقه. ولهذا قال الله عز وجل بعد أن أمر المؤمن بالتأدب بهذا الأدب: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. وذكرنا من كلام أهل العلم أن هذه الآية هي من قبيل بيان أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فالإنسان إذا أحسن إلى غيره أحسن الله تعالى إليه. أن توسع لأخيك في المجلس وتترك له مكانا حتى يزاحمك في هذا الخير، فإن الله عز وجل يوسع لك أيضا في أعظم مجلس وأعظم مقام وهو الجنة إذا صرت إليها وكنت من أهلها، أو يوسع الله عز وجل عليك في أمور الدنيا التي تريد أن يوسع الله عز وجل لك فيها من المساكن والأمكنة والأرزاق وما إلى ذلك مما يحبه الناس من أن يوسع الله عز وجل عليهم. فقال: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ثم قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وهذا دل، يعني ختم الله سبحانه وتعالى أن مثل هذا التأدب أو الأخذ بمثل هذا التأدب هو من الإيمان ومن العلم الذي يرفع صاحبه إلى مثل هذا المقام الأعلى. فالإنسان إذا تعلم كتاب الله أو تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم ما فيها وعمل بما فيها من الأوامر واجتنب النواهي التي فيها، فهذا قد رفع نفسه إلى مقام عظيم، إلى مقام يمدحه الله سبحانه وتعالى، لأن الله أخبر أن أهل الإيمان الذين أوتوا علما هؤلاء درجتهم أرفع وأعظم. وهذا يفيد أن من أوتي إيمانا وعلما أفضل ممن أوتي إيمانا دون علم. فالذي يؤتى الإيمان ثم يؤتى العلم هذا يرفع الله سبحانه وتعالى درجته إلى أعلى عليين. وذكر لكم من الأمثلة كيف أن الذي يوفق للأخذ بالعلم، وأصل العلم هو فقه كتاب الله وفقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما، لأن أصل العلم في هذين المصدرين في الكتاب والسنة، أن تعرف ما أحل الله وما حرم في كتابه، أن تعرف حدود الله سبحانه وتعالى، أن تعرف أوامره، أن تعرف ما يرضاه الله عز وجل من الأعمال والأقوال، وأن تعرف ما يكرهه الله عز وجل ويسخطه من الأعمال والأقوال، وأن تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي الشارحة للقرآن المبينة للقرآن الآتية أيضا بأحكام لم يأتي بها القرآن. إذن فلابد من الجمع في العلم بين هذين المصدرين، مصدر الوحي الكتاب والسنة، فهذا الذي يميز الإنسان من الآخر، وهذا الذي يرفع الإنسان عن الآخر. فإذا كان التكريم بالتقوى، والتقوى مبني على الإيمان والعلم، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما أخبر به، والعلم والفقه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا لكم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه حين استخلف عمر بن الخطاب على أهل مكة أحد الصحابة، فلما انتقل عمر رضي الله عنه إلى مكان يسمى عسفان، التقى بهذا الوالي أو هذا الخليفة أو هذا الأمير الذي استخلفه عمر بن الخطاب، ما الذي جاء بك ومن الذي استخلفت على أهل مكة؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة أو ابن أبي أبزة. فقال ومن ابن أبزة هذا؟ قال رجل من الموالي، رجل من الموالي يعني من العبيد وليس من الأحرار الأشراف النبلاء المعروفين بين الناس. فقال واستخلفت عليهم يعني مع تركك لمنصبك استخلفت عليهم مولا من الموالي؟ فقال له هذا الذي استخلفه عمر وكان فقيها يكلمه عن هذا الذي استخلفه، قال إنه عالم قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاضٍ. ذكر له ثلاث من الخصال والصفات: قارئ لكتاب الله، وعالم بالفرائض، وأيضا يحسن القضاء يعني يقضي بين الناس. فحينئذ قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أما وإني قد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع الله عز وجل بهذا الكتاب أقوام ويرفع به آخرين. فالذي يوفقه الله سبحانه وتعالى للتفقه في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأشرف، وهذا هو الأكرم، وهذا هو المقدم، وهذا الذي يجب أن يفرح به الناس وأن يحتفل به الناس وأن يذكره الناس وأن يمدحه الناس وأن يدعو له الناس. لكن نحن الآن صرنا في زمن انقلبت فيه الموازين، كما قال أحد الشعراء المعاصرين لما رأى هذا الذي الآن شغل الناس عن الجد، حيث صار الذي يلعب الكرة وصار الذي يضرب الكرة هو القائد وهو يعني الرفيع في الناس، وأصبح هو الذي يمدحه الناس، وأصبح هو الذي يجمع الناس وما إلى ذلك. قال هذا زمن الرجل لا زمن النهى، فاضرب برجلك كي تكون جليلا. يعني صرنا في زمان صار هذا زمن الرجل لا زمن النهى، يعني لا زمن العقول، اضرب برجلك كي تكون جليلا، أي كي تصير عظيما بين الناس، في قصيدة رائعة قرأناها هذه الأيام. هذا أربع سيارة هذو أصحاب السيارات اللي يأتي أنادي عليها باش يزيلوها مطارق باش يخرج واحد اللي عنده شنو هذه 504 رقم 35 هذه وسيارة رونو إكسبرس ومرسيدس وشنو هذه إيركات زرقاء. هذه أربع سيارات. إذن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا هو الميزان الذي كان عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بدليل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يتزوج، قال هل عندك شيء، يعني مما تعطيه لزوجتك؟ ما قال ما عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد، ما أجد حتى الخادم من حديد ما عندها. قال هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما عنده من القرآن، لأن هذا أعظم ما يعطاه الإنسان ويفخر به، وهذا هو الذي يقاس عليه أو يقاس به الناس. هذا هو الميزان الحق والميزان العدل. وانظروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا في قصة حدثت وهي ثابتة في الصحيح، لما أنزل الله عز وجل على نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم سورة النصر، هي آخر سورة نزلت من القرآن، آخر سورة نزلت من القرآن هي إذا جاء نصر الله. فلما نزلت هذه السورة كان عمر مع أشياخ بدر، مع الصحابة الكبار الذين حضروا بدرا، فقال ما تعلمون في هذه السورة؟ ما قولكم في هذه السورة؟ ما فهمكم لها؟ فقالوا هذا إخبار من الله عز وجل أن نصره قد أتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، فليحمد الناس ربهم على ذلك، على هذه النعمة العظيمة، ويستغفروه. يعني كما يدل عليها ظاهر الآيات التي فيها، فهموا ظاهرها، وهذا شيء معلوم. وكان من الحضور عبد الله بن عباس في ذلك الوقت، وكان صغيرا، حتى إن هؤلاء الصحابة استصغروه، قالوا لنا أبناء مثله، فكيف يدخل هذا معنا ولا يدخل أبناؤنا؟ قال هذا ليس كما، هذا ليس كأبنائكم، هذا له فهم ربما لم تعطوه. فأراد عمر أن يختبره بحضورهم، قال له لما سألهم عن هذه الصورة ما فهمكم لها وما فقهكم لهذه الصورة؟ قالوا كذا. لما قال لعبد الله بن عباس وها أنت تقول مثل هذا؟ قال لا. قال ما فهمت من الصورة؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، هذه الصورة تخبر على أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب. هذا الفقه، لأن أحيانا الإنسان في القرآن الكريم، وهذا شيء مهم جدا، لا يمكن أن يأخذ الإنسان الفهم من الآية بمجرد فهمه للألفاظ الواردة في الآية أو في ذلك السياق. ولهذا قال العلماء قاعدة أنه ليس كل ما صح لغة صح تفسيرا، فيمكن أن تفسر اللفظة في اللغة وهي معروفة بأنها كذا، لكن هذه اللفظة إذا كانت في سياق قرآني قد يكون لها معنى مغاير لهذا. ولهذا قال العلماء أن الإنسان لا يكتفي في التفسير بقراءته ومطالعته لتلك الكتب التي تسمى تفسير غريب القرآن، فهذه فقط تعتني بتفسير اللفظة من حيث اللغة، أما تفسير اللفظة في السياق فهذا له شيء آخر، لأن القرآن ألفاظ ومعاني، فأحيانا اللفظ يعين على ماذا؟ على فهم المعنى، وأحيانا اللفظ ذلك لا يعين على فهم المعنى، ونحن المراد من ذلك أن نفقه المعاني. ولهذا تدبر آيات القرآن لابد الإنسان أن يحيط بماذا؟ أن يحيط بالمعاني والمراد من سياق هذه الآية. فأحيانا قد آية تنزل وأنت تعرف فقط منها ظاهر اللفظ، ولكن هي قد تدل على معاني أخرى قد لا يتوقف الوصول إليها ومعرفتها عن طريق الألفاظ الواردة في الآية. فإذن هذه الصورة لما سأل عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس عنها قال هذا أجل ورسول، هذا فهم أوتيه الرجل، هذا فهم أوتيه هذا الصحابي على صغر سنه، ولا عجب في الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، هذا بفضل بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار حقا كما قيل حبر الأمة وترجمان القرآن، ترجمان قرآن هذه الأمة هو عبد الله بن عباس. ولهذا أكثر العلماء من النقل عنه، لكن ليس كل ما يروى عن عبد الله بن عباس يكون مسلما والأخذ به واجب، لأن المرويات إلى عبد الله بن عباس منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو باطل منكر وموضوع عنه، حتى نسب إليه تفسير يسمى تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، وهذا تفسير متداول لكن لا تصح نسبته إلى عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأكثر من نقل عن ابن عباس في التفسير الإمامان الكبيران ابن أبي حاتم في تفسيره والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه المعروف تفسير الإمام الطبري. فمثل هذا الأثر الذي ذكرناه ينبئ عن شيء، وهو أن الإنسان إذا أوتي فهما وفقها في كتاب الله عز وجل فهذا هو الأرفع وهذا هو المقدم وهذا هو المكرم عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس. ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أدب المجلس، ولا شك أن أدب المجلس قد تؤدي أو أن المجالس أحيانا قد تؤدي إلى أشياء يقع فيها ربما تقصير في مخاطبة من حقه التبجيل والتعظيم، فيمكن أن يقع خلل في مثل هذا التعامل يعني بين المسلمين وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا جاءت هذه الآيات التي سوف نشرحها الآن في هذه الجلسة، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. هنا في هذه الآيات، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هنا يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق أن تكلمنا عن معنى المناجاة، يعني إذا ناجيتم الرسول يعني أراد أن يحدثه فيما بينه وبينه، يعني إذا أراد أن يكون الحديث بينه وبينه سرا يعني صاره في الحديث، هذا هو معنى ناجاه، تكلم معه بحيث لا يسمع الآخر، لأنه لو تكلم معه بسماع الآخرين هذه لا تسمى نجوى، فالنجوى هو الحديث الذي يدور بين اثنين دون سماع الثالث. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنين دون الآخر. وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ذلك يحزنه، فإذا كان ثلاثة لا يجوز لاثنين أن يتحدث فيما بينهما، لأن هذه مناجاة تضر، ولأن الإنسان قد يظن أن المتحدثين يتكلمان عنه أو ربما يسيئان إليه، فنهى الله سبحانه وتعالى عن المناجاة إذا كانت بمثل هذا. لكن إذا كان هناك جماعة اثنين يتكلمان واثنان يعني معا فهذه لا تعتبر نجوى، فهذه لا تعتبر نجوى، قد سبق بيان هذا. في هذه الآيات يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم بين يدي ذلك يعني قبل أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم صدقة من الصدقات. وبين الله عز وجل أن تقديم هذه الصدقة والتصدق بهذه الصدقة هذا كما قال تعالى: ذلك خير لكم وأطهر، فهذا فيه ماذا؟ فيه أجر لكم عند خالقكم وبارئكم، وأطهر لقلوبكم، يعني هذا الفعل من شأنه أن يطهر قلوبكم وأن يزكيها. يطهر قلوبكم من ماذا؟ يطهر قلوبكم من الأدناس التي في الإنسان، ومنها عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم، ترك التأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تعليم وتأديب من الله سبحانه وتعالى، يعني لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وأن بينا كان يستحي من الناس، وكان الرجل إذا جاءه وحدثه بحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معه حتى وإن أدى ذلك إلى تعطيل بعض المصالح مثلا. وقد ثبت أنه قام مرة إلى الصلاة بعد أن أقيمت وجاءه أعربي ونجاه، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه حتى قضى حاجته، والصحابة قيام قد ناموا والصلاة لم تقم. فأكثر بعض المسلمين من هذه الفعلة، فصاروا يناجون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت الحكمة والله أعلم أن أنزل الله عز وجل هذه الآيات ليخفف عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وليؤدب المؤمنين ويعلمهم. فصار الواحد منهم بعد نزول هذه الآيات إذا أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقدم صدقة، يعني لابد أن يتصدق بصدقة. وقال الله عز وجل ذلك خير لكم وأطهر، لأنه قال بعد ذلك فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. إذن كان في أول الأمر أن الإنسان المسلم المؤمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يدي نجواه صدقة، أي أمام نجواه، يعني قبل أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يقدم صدقة. فكانت واجبة على من؟ تقديم الصدقة واجبة على القادر الذي يملك مالا، ولأن الله عز وجل أخبر أن هذا لا يعتبر بمثابة الغرامة التي تضرب على الإنسان، أو بمثابة المبلغ الذي يدفعه الإنسان على مخالفته، بل أخبر أن تقديم هذه الصدقة فيه أجر للمؤمن لأنه يطهر بها نفسه. قال ذلك خير لكم وأطهر، هذا على القادر. أما على غير القادر الذي لا يجد والذي ليس عنده ما يتصدق به، أو عنده شيء لا يكفيه إلا لنفسه وذويه وأهله، فهذا كما قال الله عز وجل فإن لم تجدوا، يعني ما تنفقون، ما يعني تجعلوه بين يدي نجواكم من الصدقات فإن الله غفور رحيم، أي أن الله سبحانه وتعالى تجاوز لكم عن هذه الصدقة الواجبة في أول الأمر. وهذا في الحقيقة هذه الآية الحكمة من نزولها لكي تبين للناس الميزان الذي يميز بين ماذا؟ بين هؤلاء الناس الذين كانوا يتوافدون عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مناجاته، من هو الحريص على الخير والعلم، ومن هو ليس له حرص إلا على الكلام وربما كثرة الكلام أو التباهي أو يعني تضيع الوقت فيما لا ينفع. فصار الإنسان يعني إذا قدم مالا هنا يصح له أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني قلل المسلمون في ذلك الوقت لما نزلت هذه الآية من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان واجبا عليهم في أول الأمر أن يتصدقوا بصدقة من الصدقات حتى يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في المناجاة يعني. أما إذا لم يرد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فلا لزوم لإخراج الصدقة، لأن هذه الصدقة كانت مفروضة عليهم حين كان أحدهم يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المناجاة بتقديم الصدقة يتصدق بها على ماذا؟ على الفقراء. وهذا أيضا فيه حكمة عظيمة، أولا فيه تعظيم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان الناس قبل أن تنزل هذه الآية يأتون زرافات وجماعات وأفراد ممن يسكنون معه وممن يأتون من القرى والأعراب والوفود، ومع ذلك يسمعون له عليه الصلاة والسلام، ثم يريد كل واحد منهم أن ينفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه فيما بينه ويناجيه، وربما يذكر له بعض حاجته بغية قضائها له. فكان هذا في الحقيقة يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يشق على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعبه، وهو عليه الصلاة والسلام عرف بحيائه وأنه كان لا يرد سائلا وكان يبقى مع الإنسان، فإذا كان عنده شيء يعني أعطاه إياه وإذا لم يكن عنده شيء وعده أن يأتيه به أو أن يقضيه له، كما ذكرنا في حديث الإمام البخاري التي سقها في الأدب المفرد في الحصة الماضية. إذن هذه يعني الحكمة من نزول هذه الآية أن أولا فيها تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، الفائدة الثانية فيها انتفاع الفقراء بهذه الصدقة، فيها انتفاع الفقراء بهذه الصدقة، يعني الإنسان يحصل على شيء يناجي النبي صلى الله عليه وسلم وربما يقضي بذلك حاجته، وهو مع ذلك ماذا؟ ينفع إخوانه الفقراء لما يتصدق بهذه الصدقة. ثم أيضا حكمة أخرى عظيمة هي فيها أيضا الإفراط في النهي عن السؤال، الإفراط النهي عن الإفراط في السؤال، أن الإنسان إذا أراد أن يسأل لا ينبغي أن يكون مبالغا، يعني كل ما يأتي على باله يلقيه، يعني كل ما يخطر بباله يسأل فيه العالم أو يسأل فيه الإمام، هذا لا شك أن يشق على العالم ويشق على الإمام، فما بالكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان محببا عند جميع الناس وكان يأتيه جميع الناس وكان هو المفتي وكان هو الإمام وكان هو يعني الذي يقوم بمصالح الناس. الآن يعني العالم يعني إذا وجد يعني لا يمكن أن يتفرغ للناس في كل الأوقات وأن يجيبوهم على كل أسئلتهم ومطالبهم، لأن هذا يشق عليهم، ولهذا لابد الإنسان أن يتخير الأوقات وأن يكون يعني لابقا في محاورته وفي كلامه وفي سؤاله لأهل العلم حتى يعني لا يشق عليهم ولا يضيق عليهم، ويعلم أن هؤلاء ناس لهم أوقات يخلدون فيها إلى الراحة، وأوقات يخلدون فيها إلى قضاء حوائجهم، وأوقات يخلدون فيها إلى المطالعة، ولهم أعمال ولهم أشياء من مثل ذلك، لا كما يفعل بعض الناس. وأنا أقول هذا ليس من باب يعني ما دمنا في هذه الآية أن هذا يعني يخص جميع الأئمة والدعاة، فما بالكم العلماء، يعني أن الناس تقصدهم وهذا واجبهم طبعا، نقول هذا ليس من باب يعني تبرئة الساحة وأن الإنسان يترك هذا الواجب كما فعل بعض إخواننا فيما يعني قبل أيام، يعني ألح علي في السؤال عبر الهاتف وما استطعت أن أجيبه لأني كنت في السيارة أسوق، فيعني بعد ذلك إذا لم تستجب لطلبه في الحين اكتب لك رسالة قال يعني لما صرتم أئمة صرتم متكبرين ولا تتكلمون معنا، فإذا أردتم يعني ألا تتكلموا مع الناس فاتركوا هذه المهنة، يعني سوء أدب ويعني وتجرؤ يعني على الذي تسأله، فهذا الإنسان لا ينبغي أن يكون إنسان لما يسأل يسأل يا أخي بأدب ويسأل يعني لأنك أنت سائل والذي سألته يعني تظن فيه الخير وأنه عنده علم، إذا لابد أن تتلطف به كما تريد أنت أن يتلطف بك، فإذا هو له أوقات وله أيضا يعني الظروف قد يستحيل أن يجيب طلبك، حتى الإنسان أحيانا ممكن يكون في أوقات ويسمع ربما الهاتف ولا يستطيع أن يجيب، لماذا يستطيع أن يجيب؟ لأن الإجابة هذه القضاء، هل القاضي يجوز له أن يقضي في كل الأحوال؟ القاضي إذا كان غضبا لا يجوز له أن يقضي، وكذلك الإمام أو العالم أو المفتي إذا كان تعبان وعنده هموم ولا كذا لقد لا يستطيع أن يستحضر الأدلة ويكون يعني في وقت يستطيع أن يجمع فيه عقله حتى يجيب الناس، إذن فهو قد يكون معذورا في كثير من الأحوال ولا أقول في بعض الأحوال، والله عز وجل علمنا أدب في الاستئذان يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه هو أزكى لكم، فليس يعني أنك أنت إذا ذهبت إلى إنسان وحتى ولو كان في البيت ولم يرد أن يخرج إليك لسبب من أسباب أنت تجهله لا شك، فهذا لا يعني أنك تسيء به الظن، يعني إن أذن لك نعم وإن قيل لك أرجع فأرجع، وإن لم يخرج بعد الاستئذان الثلاث فلا ينبغي أن تحرجه، هذا من الأدب الذي ينبغي أن نتعلمه. أما كون الإنسان تشوف في بعض الأحيان أنا نسجل يعني بعض الناس لي ويكلمونا عبر الهاتف يوصل للهاتف تاعه أكثر من 20 مرة، صيد الواحد خطر 28 مرة هو يدق هذا على ما عنده بين المغرب والعشاء مع الإنسان لو ينجم يعلم بأن هذا الإنسان عنده درس عنده شغل عنده كذا إلى غير ذلك. فأنا أقول يعني حتى كانت هذه مناسبة حتى نذكر لإخواننا من يعانيه يعني أقول من بعض الناس وليس من كل الناس لأن يوجد البعض الحمد لله من الإخوة الكرام لهم أدب جم وتواضع ويعني يعرفون الأوقات التي يتكلمون فيها ويحسنون الكلام وما إلى ذلك. فهذا إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يزيدهم أدبا على أدب. وأما الذين يسيئون الأدب فهذا في الحق لابد أن يعتبر. ولهذا انظروا الله سبحانه وتعالى أنزل آية في كتابه أراد من خلالها أن يعلم المؤمنين أن الإفراط أن كثرة السؤال منهي عنها، فنهاهم عن الإفراط في السؤال وأن يكثر الإنسان من الأسئلة إلا ما كان في حاجة إليه، إلا ما كان في حاجة إليه. وإنما هلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. وكما يقول الإمام الشاطبي كثرة السؤال مذموم، كثرة السؤال مذمومة إلا ما جاء يعني مبينا ومقيدا في الشرع بنصوص أن الإنسان يسأل في هذه الحالة ويسأل في هذه الحالة ويسأل في هذه الحالة ولا يجوز له أن يسأل في هذه الحالة وفي هذه الحالة وفي هذه الحالة، وليس هذا محل هذا الأمر. أيضا هذه الآية فيها أيضا التمييز بين المخلص وبين المنافق، لأن الذين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يوجد منهم منافقين وناس منافقون، لكن لما نزلت هذه الآية أنهم يقدموا صدقات تركوا السؤال. علاش؟ خاطر يخشى الإنفاق، والمخلص لا يخشى من ذلك بل ينفق ماله من أجل ماذا؟ من أجل أن يناجي نفسه فيستفيد منه وينتفع منه، لا يضره هذا، يعني أن يقدم الصدقات من أجل أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر من هذا ويتميز من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. وهكذا الإنسان يظهر أيضا حتى في طلبه للعلم، أنت لما تريد طلب العلم يعني تنفق أنت من أجله الغالي والنفيس. العلم هكذا لا يأتي هكذا يعني دون أن يبذل الإنسان له شيء، لا من مال ولا من تعب ولا من أصفار ولا من ذلة ولا من شيء من هذا القبيل. العلم يأتي بأن يعطيه الإنسان أعز ما يملك، أعز ما ينفق. ولهذا أنت إذا رأيت كتابا مثلا ورد أن هذا الكتاب مفيد أنت تشتريه حتى ولو لم يكن يعني عندك من المال يعني الشيء الكافي، أو ربما أردت أن تنفق هذا المال في مجال معين فأنت رأيت أن شراء هذا الكتاب يكون أفضل فتترك ربما طعامك وتسمح في بعض أغراضك من شرائها والاستفادة منها من أجل أن تستفيد من هذا الكتاب ومن أجل أن تستفيد من هذا الشريط ومن أجل أن تستفيد من هذا السفر وما إلى ذلك. فهذه الآية أظهرت أن المخلصين وأن الذين يريدون الله ويريدون الدار الآخرة لما نزلت هذه الآية ما زادتهم إلا حرصا على ما كانوا عليه، فكانوا يقدمون الصدقات وينفقون على الفقراء إذا أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فتقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كما يقول الإمام السيوطي في كتابه الخصائص هذه من خصائص نبي هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، يعني اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون سواه من الأنبياء، يعني لا يوجد نبي من الأنبياء أنه إذا أراد أحد أتباعه المؤمنين به أن يناجيه أن يقدم صدقة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من هذه الفوائد التي ينبغي أن تذكر في هذه الآية أن كثيرا من المفسرين ذكروا أن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر، ذلكم خير لكم وأطهر. هذه الآية ذكر كثير من العلماء الذين اعتنوا بالتفسير سبب نزول هذه الآية، وهذه الروايات التي ذكروها لا تخلو من ضعف، يعني معظمها روي بأسانيد ضعيفة، منها ما ذكروه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينارا، يعني القدر الذي ينفق هو دينار. فقال علي له: لا يطيقونه، يعني كونه ينفق دينار، ودينار المقصود به دينار ذهبي، ودينار الذهبي يعني شيء كبير جدا، الدينار الذهبي يعني تستطيع أن تقول 20 غراما من الذهب. فقال: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار. فقال علي: لا يطيقونه. فقال له: وزن شعيرة أو شعيرة، المقصود بالشعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب، من ذهب، وليس معنى الشعيرة يعني الشعيرة التي أشبه بالقمح. فلما قال له شعيرة قال له: إنك لزهيد. ثم أنزل بعد ذلك: فنزلت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآية الكريمة. قال علي: فبي، يعني بسببي، خفف الله تعالى عن هذه الأمة. هذا الأثر رواه ابن جرير وكثير من العلماء وحتى الترمذي في سننه، لكن هذا الأثر ضعيف. وتشبث به الرافضة، الرافضة شيعة الشيعة المعروفون اليوم، تشبثوا بهذا الأثر وقالوا: هذا يدل على فضل علي على جميع الصحابة، وعلى أنه بهذا قد استحق ماذا؟ استحق أن يكون هو الخليفة، وأن يكون هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهم بطبيعة الحال الرافضة لا يلجؤون إلى جميع النصوص التي قرت في الصحابة، وإنما يتصيدون فقط النصوص التي وردت في علي رضي الله تعالى عنه، وهي وإن كانت بعض النصوص التي جاءت في بيان فضل علي رضي الله عنه، وهذا أمر لا ينكره أهل السنة. علي رضي الله عنه له فضائل جمة، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج فاطمة، ووالد ريحانتي الجنة الحسن والحسين، وفضائله عظيمة، وهو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة. ولكن مع ذلك الأحاديث والآثار التي وردت في فضل الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان هي أعظم وأكثر من الفضائل التي وردت في علي رضي الله تعالى عنه، وهم لا ينظرون إلى هذه الآثار التي وردت في الشيخين بل يطعنون فيها. أما الآثار التي وردت في فضل علي رضي الله عنه فإنهم يتمسكون بها ويثيرونها، حتى ذكروا، وحتى المفسرون لأهل السنة يذكرون أن علي رضي الله تعالى عنه أنه لما نزلت هذه الآية قدموا بين يدي نجواكم صدقة، أنه لجأ إلى درهم، إلى دينار كان عنده، فاشترى به 10 دراهم، فكان كلما أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بدرهم، فكان له أن ناجى النبي صلى الله عليه وسلم وقدم بذلك الصدقات. هذا الأثر بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه. قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حتى وإن ثبت أن علي رضي الله تعالى عنه حقيقة قد تصدق ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدل على فضل زائد لم يدركه الصحابة الآخرون. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون علي رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية عمل بها، أو كان محتاجا إلى المناجاة فلما أراد أن يناجي تصدق، ولو كان غيره من الصحابة لفعل ذلك. فهذا لا يعني، حتى لو قال يعني ما نسب إلى علي أنه قال لم يعمل أحد بهذه الآية قبلي ولا بعدي من هذه الأمة، فالرافضة تشبثوا بهذا الأثر، قالوا هذه الآية لم يعمل بها أحد من الصحابة إلا علي. فقال شيخ الإسلام ردا عليهم: ولو ثبت هذا، ويمكن أن يصح بأنه لم يعمل بهذه الآية أحد قبل علي ولا بعده، لأن هذه الآية بعد ذلك نسخت، فالحاصل أن علي كان موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية، ولهذا قالوا لم يعمل بهذه الآية إلا ساعات من النهار ثم نزلت الآية التي نسختها، وهي التي الآية بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. ف فهذه الآية الثانية التي سوف نشرحها بعد قليل هذه نسخت الآية الأولى وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذن فكل ما قيل في هذا أن علي رضي الله عنه كان موجودا عند نزول هذه الآية، فلما أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع هذه الآية قد نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاج إلى أن يتصدق. ثم زد على ذلك الذي فعله علي رضي الله عنه فعله لأنه كان محتاجا إلى المناجاة، أما غيره إذا لم يحتج إلى المناجاة فلا حاجة له إلى الصدقة لأنه لا يكون مناجيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا ذكر بعض العلماء أثرا، هذا الأثر هو الذي ينبغي أو يمكن اعتماده في ذكر سبب نزول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله في هذه الآية أن المسلمين لما أكثروا المسائل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يأتونه ويسألونه ويناجونه حتى شقوا عليه، يعني صارت له مشقة في هذا، فأراد الله تعالى أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك امتنع كثير من الناس وكفوا عن المسألة. يعني لما أراد الله عز وجل أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل هذه الآية، لما نزل هذه الآية ترك كثير من الناس ماذا؟ تركوا النجوى. لماذا؟ لأن النجوى تجرهم إلى ماذا؟ إلى تقديم الصدقة. وهنا كما قلنا يظهر المخلص من غير المخلص، ومن محب العلم والحريص عليه ومن لا يحب ذلك. فلما امتنع بعض من عنده المال من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم خشية تقديم الصدقة أنزل الله عز وجل بعد ذلك هذه الآية أشفقتم، يعني أشفقتم أخفتم على أنفسكم، أخفتم على أنفسكم الفقر أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ولهذا قال العلماء أن هذه الآية منسوخة قول الله عز وجل، بل قال كثير من العلماء أنه لم يتفق العلماء الذين تكلموا في الناسخ والمنسوخ على آية نسخت في كتاب الله عز وجل كهذه الآية التي في سورة المجادلة، وبعضهم قال آيتان اتفق عليها العلماء، هذه الآية التي في سورة المجادلة والآية الأخرى في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هذه نسخها الله عز وجل بقوله في نفس السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فهذه الآية الثانية نسخت الآية الأولى. ومقصودنا في هذا أن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة كان العمل بها في أول الإسلام، هل كان الأمر للوجوب أو كان الاستحباب؟ على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنها كانت للاستحباب والندب، وبعضهم قال للوجوب، والصحيح أنها كانت للوجوب، ولكن لم يدم العمل بها طويلا، لم يدم بها العمل طويلا لأنها جاءت في ظرف أراد الله عز وجل أن يخفف عن نبيه من كثرة سؤالات الناس ومناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما امتنع الناس من النجوى خشية التصدق بالصدقة حينئذ أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فصار بعد ذلك التصدق عند النجوى أمر استحبابي أي أمر للندم ولم يعد واجبا، هذا على القادر، أما على غير القادر فلم تجب عليه أصلا، يعني تقديم الصدقة بين يدي النجوى هذا لم يكن واجبا على غير القادر. الدليل ما هو؟ قول الله عز وجل في الآية، قول الله سبحانه وتعالى في الآية ذلكم خير لكم وذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم صار بعد ذلك لما نسخت هذه الآية صار من يقدر على الصدقة أصبح إخراج الصدقة بين يدي النجوى على الاستحباب وليس على الوجوب. إذن فهذه الآية الثانية أشفقتم أن تقدموا بين يدي الله بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه آية ناسخة للآية الأولى. والنسخ كما قال العلماء هو رفع حكم شرعي سابق بخطاب لاحق، رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق أو بخطاب لاحق. والعلماء قالوا أن النسخة قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل، يعني أحيانا تكون آية في كتاب الله عز وجل يعمل بها، ثم يأتي حكم آخر أو آية أو خطاب ينسخ الآية يعني يبطل العمل بها. أحيانا يكون النسخ إلى بدل، يعني يأتي ما يكون في نفس ذلك الحكم أو مساوي له، أي يقع بدله. مثلا كنسخ الاستقبال إلى بيتي إلى المسجد الأقصى بالاستقبال إلى بيت الله الحرام، فكان التوجه عند الصلاة لابد أن يكون إلى المسجد الأقصى، نسخ الاستقبال إلى المسجد الأقصى بحكم آخر سموها العلماء النسخ إلى بدل، يعني إلى بدل مثله. وأحيانا يكون إلى أخف منه، مثلا كانت المرأة إذا توفي زوجها في أول الإسلام تمكث سنة واحدة، سنة كاملة حولا كاملا معتدة في بيتها، ثم بعد ذلك خفف الله سبحانه وتعالى هذا الحكم أن أنزل آية بين فيها أن المرأة إذا توفى عنها زوجها فإنها تبقى في البيت معتدة 4 أشهر و10. فهذه الآية نسخت الآية الأولى. وأحيانا يكون النسخ إلى حكم أغلظ، فمثال لما فرض كان الصوم في أول الإسلام أن الإنسان إذا جاء رمضان كان مخيرا بين أن يصوم رمضان وبين أن يفدي، يعني أن يطعم مسكينا بدل صوم ذلك اليوم، كان مخيرا بين هذا وهذا. ثم نسخت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نسخت بقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هنا هذا نسخ إلى بدل وحكم أغلظ من الأول، لأن في الأول كان الخيار إما أن تصوم وإما أن تفدي، لكن بعد ذلك ماذا صار؟ صار إذا دخل رمضان لابد أن تصوم إلا إذا كنت عاجزا كالشيخ الكبير الهرم، فهذا بطبيعة الحال له أن يفدي وليس واجبا عليه الصيام لأنه يشق عليه. إذن فهذه الآية نسخت بقول الله سبحانه وتعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، نسخت بهذه الآية. وبعض العلماء قالوا نسخت بآية الزكاة، نسخت بآية الزكاة، هذا خلاف من أهل العلم، لكن الصحيح أنها نسخت بهذه الآية وهي قوله تعالى أأشفقتم يعني أخشيتم الفقر لما تقدموا هذه الصدقات بين يدي نجواكم فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يعني فإذ لم تفعلوا فلم تقدموا هذه الصدقات بين يدي نجواكم فإن الله سبحانه وتعالى قد رخص لكم في ترك هذه الصدقة، رخص عليكم وعذركم حتى وإن لم يكن عندكم مال فلا حرج عليكم في أن تنجنوا، وحتى إذا كان عندكم مال فإذا أردتم استحباب أن تتصدقوا فلكم ذلك، وإذا لم تريدوا أن تتصدقوا فليس عليكم جناح بعد ذلك أن تناجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتحدثوا معه. فهذا ترخيص من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ومع ذلك لما قال الله عز وجل فإذا لم تفعلوا يعني لم تتصدقوا وتاب الله عز وجل عليكم أي عذركم ورخص لكم إذن فأقيموا الصلاة، وهذا فيه الإشادة بمكانة الصلاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني إن تركتم هذا العمل وخفف الله سبحانه وتعالى عنكم من بعض الأعمال أن تقوموا بها فهناك أعمال أخرى تبلغ بكم هذا المقام العظيم وهو عمل الصالحات، ومن أعظم الأعمال إقامة الصلاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله دال على عموم الطاعات والمأمورات التي يأتيها الإنسان وترك المنهيات، لأن القيام بالأوامر واجتناب النواهي هذا داخل في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فالله سبحانه وتعالى خبير بما تتقدم به من الأعمال من الطاعات ومن القربات، فإن الله سبحانه وتعالى يعلمها. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هنا يقول الله سبحانه وتعالى منكرا على من؟ على المنافقين. المنافقون معروفون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، هم مع الكفار بقلوبهم وببواطنهم، وهم مع أهل الإيمان بظواهرهم أو بظاهرهم. ولا شك أن هذا من أشنع الخصال التي يتصف بها الإنسان، ولهذا كان أهل النفاق أشد عذابا من الكفار. لماذا؟ لأن الكافر تظهر عداوته للناس ظاهر بكفره، أما المنافق فلا يمكن أن تتعرف على دسائسه وعلى مكايده وعلى خداعه، فهو يضر المسلمين أكثر مما يضر الكفار به المسلمين. ولهذا الله سبحانه وتعالى انظروا في فاتحة البقرة ذكر في المؤمنين ثلاث صفات أو أربع صفات أو أربع آيات، وذكر في الكفار آيتين، وذكر في المنافقين 13 آية، ولهذا كان عذابهم أشد العذاب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، أشد عذابا. نحن نتكلم عن النفاق العملي طبعا، وليس النفاق العقدي، وليس النفاق العملي يعني كون الإنسان يتصف أو يتحلى ببعض صفات المنافقين فهذا نقول أنه منافق من حيث العمل، يعني إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا خصم فجر وإذا عهد غدر. نحن نتكلم عن المنافق الذي يبطن الكفر، يعني قلبه فيه الكفر والعداء للمؤمنين وظاهره الإيمان. فالله عز وجل هنا قال ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عنهم، الكلام عن المنافقين الذين كانوا يتولون الكفار، يعني يأتون إليهم وينصحونهم ويذكرون لهم ما يشاهدونه من المؤمنين، يغروهم بهم، يدفعونهم إلى إذاية المؤمنين. فقال الله عز وجل ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يتولون، والقوم الذين غضب الله تعالى عليهم من هم؟ اليهود. قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والسلف على تفسير المغضوب عليهم أنهم اليهود والضالون هم النصارى. فقال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، هذا أسوأ ما يكون في الإنسان، يعني هؤلاء المنافقين ليسوا من المؤمنين وليسوا من الكافرين، كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهم كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره هم مع المؤمنين، هم مع الكفار ظاهرا وباطنا، ولكن ظاهرهم مع المؤمنين، وهم أيضا ليسوا من الكفار ولكن باطنهم مع الكفار. إذن كما قال الله عز وجل ما هم منكم ولا منهم، فليسوا من الكفار لأن الكفار ظاهرهم كفر عندهم عداء للمؤمنين، لكن هؤلاء لما يراهم الإنسان يقول أنهم أهل إيمان، يأتون إلى المسجد ويأتون إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يبطنون ماذا؟ يبطنون الكفر والعداء والغش للمؤمنين. ولهذا قال الله عز وجل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، هذه من أخص صفات المنافقين أنهم يكذبون ويصرون على الكذب ويجزمون. قال يحلفون على الكذب يعني يقعون في اليمين الغموس، ولهذا الإنسان إذا كان يقع في اليمين الغموس، واليمين الغموس معناها أن يحلف الإنسان بالله وهو كاذب، يعني يعظم الأيمان حتى يصدقه الناس، يقول والله الذي لا إله إلا هو وكذا إلى غير ذلك وهو كاذب في يمينه. ولهذا الله عز وجل قال أعد الله لهم عذابا أليما، ولهذا الإنسان يحرص المؤمن على أن لا يحلف بالله إلا وهو صادق، لأن الحلف بالله وهو كاذب هذه تسمى يمين غموس. قال العلماء سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. والمنافقون الله سبحانه وتعالى وصفهم بأشنع الصفات ألا وهي الحلف بالله وهم كاذبون في حلفهم. قال وهم يعلمون، يعني يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم كاذبون، ومع ذلك يصرون على أن يحلفوا بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء كما روي عن الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس مع أصحابه فقال: الآن يدخل عليكم رجل أزرق بعين شيطان أو بعين شيطان. فدخل هذا الرجل وقال: يا محمد علام تشتمني وعلام تسبني. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى هذا الرجل ولم يكلمه ولا حصل بينه يعني كلام ولا مشادل. فجاء أمام جماعة من أصحابه وقال: علام تشتمني، وجعل يحلف بالله، قالوا: والله إنك سببتني وإنك شتمتني. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي في سورة المجادلة، وهي قوله تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ولهذا لما تجرأوا على الله وتجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الفعلة السوء، الله سبحانه وتعالى جزاهم من جنس عملهم، فقال: أعد الله لهم عذابا شديدا. أعد يعني أرصد الله تعالى لهم عذابا ليس بالهين، بل هو عذاب شديد جزاء على صانعهم هذا، لأن الله عز وجل حكم على فعلتهم هذه وهي الكذب. قال: ألا ساء ما يعملون، إنهم ساء ما كانوا يعملون. الذي كانوا يقومون به هو التحريش بين المؤمنين والحلف، الحلف بالله وهم كاذبون. ومن صفات المنافقين كما قلنا الكذب، كما قال الله عز وجل: ويحلفون بالله إنهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. وقال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم. وقال الله عز وجل عنهم: يحلفون بالله ليرضوكم. فآيات كثيرة في القرآن يصف الله عز وجل المنافقين بأنهم يكثرون الحلف. ولهذا يحسن بالمؤمن ويجمل به، بل يجب عليه أن يتجنب الحلف ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، وخاصة الإنسان في مسائل التجارة ومسائل البيع، لأن الحلف في البيع ممحق للبركة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إذا كان يكثر الكذب فهذا الظن منه أن الناس لا تصدقه. ولهذا الإنسان دون أن يلجأ إلى الحلف إذا قال كلاما يصدقه الناس، لكن إذا رأيت الإنسان في كل كلمة يقول: والله والله أقسم بالله أقسم بالله، كما يفعل كثير من الناس، هذا ليس تعظيم لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لابد أن يعظم وأن يجل، وأن لا يحلف به الإنسان حتى في أسفه الأمور، بل لا يحلف إلا إذا طلب منه ذلك، لكن الغالب أن لا يحلف، لأن ما يصدر منه من كلام وما يخبر به من وعد الأصل فيه الصدق وليس الكذب. لكن إذا صار المؤمن يحلف بالله تعالى وهو كاذب، هذه من أعظم الكبر، وهذه هي علامات المنافقين أنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، كما قال الله عز وجل. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم، الأيمان جمع يمين، هذه قراءة، وقرأ بعضهم اتخذوا إيمانهم، والصحيح القراءة الأولى اتخذوا أيمانهم، يعني هذه الأيمان العظيمة المغلظة يحلفون بالله اتخذوها جنة، يعني وقاية، سترا يتسترون بها، لأنهم إذا حلفوا للمؤمنين صدقوهم، قالوا نحن منكم، فالآخرون يصدقونهم على أنهم منهم، وهذا يضر بالمسلمين، يضر بالمسلمين، لأنهم يدخلون في الدين ما ليس فيه. ولهذا قال الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. صدوا يعني أعرضوا عن سبيل الله، إما أنهم إذا كانوا يكثرون الحلف والناس بعد ذلك تنتبه إلى فعلتهم السوء، هذا يصدهم عن الإسلام. ولهذا إذا وجد الناس من يتصف بالإسلام ويتظاهر بالإسلام ولكن أعماله وأفعاله وسلوكاته تخالف ما ينبغي أن يكون عليه المصدق المؤمن، فإن هذا يجعل الناس يصدون عن الدين ويصدون عن الإسلام. ولهذا تجد يعني كثير من الناس يقول لك: لو كان الدين بمثل يعني لو كان الدين بمثل هذا السلوك، وكان الدين مجسما في مثل هذا الرجل، فأنا لا أدخل في دين الله عز وجل. فالله عز وجل ذكر أن هذه الأيمان التي كان يتخذها المنافقون هي نوع من الصد عن سبيل الله. وقيل في قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي أنهم لما كانوا يحلفون بالله يمنعون أنفسهم من قتال المؤمنين لهم، لأن الرجل إذا جاءك وقالك أنا مسلم وأنا مؤمن خلاص ما عندك شيء معه، ما يمكن أن تقاتله ولا أن تفرض عليه الجزية لأنه يقولك أنا مؤمن. فجعلوا هذه الأيمان سترة وقاية يتقون بها، يتقون بها القتال ويتقون بها حكم المؤمنين عليهم بالخبث والكفر والنفاق، فيقول نحن أهل إيمان نحن معكم. فقال الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وهذا فيه فائدة، وهو أن الإنسان إذا كان يتخذ الأيمان يعني يحلف بالله عز وجل معظما ومبجلا لكي يصدقه الناس أو يتركه الناس، فهو وإن سلم وإن نجى نفسه من تلك الورطة فإنه لن ينجي نفسه من عذاب الله، بدليل الله عز وجل قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، حققوا بعض أغراضهم لكن ما أعد الله عز وجل، قال فلهم عذاب مهين. عذاب مهين من المهانة، أي عذاب يجعلهم في مقام أخص وفي مقام ذليل، وهذا كما قيل الجزاء من جنس العمل. فقط أريد أن ننبه إلى سؤاله، قال صاحبه ما تقولون في قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فدلت أن الآية أن النسخ يكون لبدل فقط يعني لا يكون لغير بدل. نعم هذه مسألة مختلف فيها، الذين قالوا النسخ قد يكون لغير بدل استدلوا بهذه الآية وهي إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا على القول بأن تقديم الصدقة كان ماذا؟ كان على الاستحباب في أول الإسلام، فلما نسخته الآية لم يصر بعد ذلك للاستحباب. لكن الذي قال بأن الآية وهذا هو الصحيح أن الآية كانت للوجوب، فلما نزل أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات صار تقديم الصدقة للاستحباب، إذن فهذا يسمى نسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، نسخ إلى غير بدل، بل صار نسخ لبدل وليس لغير بدل لأنه كان للواجب ثم صار للاستحباب. ولهذا نفوا هنا أن النسخ يكون لغير نفوا أن يكون النسخ لغير بدل، يعني طائفة من العلماء وهذا هو الصحيح أن النسخ يكون لبدل إما لحكم مساوي له إما لحكم أعلى منه أو أغلظ منه وإما لحكم أخف منه. وهنا نقول أنه نسخ هذه الآية نسخت بحكم أخف، ما هو الأخف؟ لأنه كان تقديم الصدقة واجب ثم صار مستحبا، لكن هذا يبقى على القادر فقط، أما على غير القادر فلا حرج عليه سواء في أول الأمر أو في آخر الأمر. وأما سائل قال الصدقات النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحرم عليه الصدقات، فكيف كان يعني يقدم الصدقة؟ ليس معنى الصدقة أن تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يتصدق على فقير ثم يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود، يعني ليس المقصود بتقديم الصدقة أن المناجي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويتصدق على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يناجيه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، هو وآل بيته يأخذ الهدايا ويقبل الصدقات، فالمقصود نهاية أنا ما ذكرت هذا، وإنما الفهم الذي ربما ساء فهمه السامع، وهي التقديم الصدقة يكون للفقراء. ولهذا ذكرت أنا قلت يعني هذه الآية من فوائدها ومن أحكامها تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني اتفاع الفقراء، إذن فهو يتصدق للفقراء ثم يناجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثم الله سبحانه وتعالى قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا تمام الحديث عن هؤلاء القوم شرار الخلق وهم المنافقون، والله سبحانه وتعالى أكثر من ذكرهم في القرآن الكريم، أكثر من ذكرهم، بل صورة كاملة سماها الله عز وجل صورة المنافقون. صورة البقرة فيها كلام عن المنافقين، والنفاق كما لا يخفى عليكم بدأ في المدينة وليس في مكة، لأن في مكة كان إيمان وكفر، لكن لما جاء إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نصره الله عز وجل وقويت شوكته، صار الكفار يخافون على أنفسهم إذا أظهروا كفرهم، فدخلوا مع المؤمنين ونشأ النفاق فيهم. سورة التوبة أيضا فيها فضائح للمنافقين، سورة المجادلة فيها كلام عن المنافقين، كثير من صور القرآن فيها كلام عن المنافقين، وذلك لعظم رزيتهم وبنيتهم في الإسلام، كم ضربوا الإسلام بمعاول بهذه المعاول التي هي عندهم، وأفسدوا على الناس دينهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكرهم والتحذير من مكايدهم ومن خداعهم ومن ما يتربصون به يعني على المؤمنين، هذا كله الله سبحانه وتعالى قد ذكره في كتابه عز وجل. ولهذا قال تعالى لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني هذه الأموال لا يمكن أن تدفع عنهم بأسا يوم القيامة، حتى ولو كانت عندهم أموال وعندهم أولاد فإنها لن تغني عنهم من الله شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن مصيرهم هو النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا شك أن المنافق مخلد في نار جهنم لأنه كافر، فهذا لا يمكن أن يخرج من نار جهنم. المقصود بالنفاق يعني النفاق العقدي، يعني أن يخفي الكفر ويظهر الإيمان والإسلام. ثم قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. سبحان الله، يعني كما يقال من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، عاشوا مع المؤمنين يحلفون له أنه معهم، يحلفون له. الله عز وجل قال يوم يبعثهم الله جميعا، يعني يوم القيامة لا يغادر منهم أحدا، كل الخلائق يبعثهم الله عز وجل، فيحلفون له، فيحلفون أي لله عز وجل يوم القيامة كما يحلفون لكم، يعني كما كانوا في الدنيا يحلفون لكم. حتى المشركين أهل الكفر كانوا كفار ومشركين بالله، لكن إذا بعثهم الله عز وجل يوم القيامة يكذبون على الله عز وجل، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. وهنا أيضا يقول يحلفون بالله أنهم كانوا مع المؤمنين وأنهم كانوا يطيعون الله وكانوا يطيعون الرسول، فالله سبحانه وتعالى أنبأ عن أخبارهم بأنهم كما كانوا في الدنيا يكونون يوم القيامة يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يعني يحسبون أن هذه الأيمان التي يحلفون بها تنفعهم عند الله عز وجل، تجلب لهم نفعا أو تدفع لهم ضرا، وهي هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ألا إنهم هم الكاذبون، ليس عندهم شيء يعتمدون عليه أو يركنون إليه أو يعتدون به، ألا إنهم هم الخاسرون، يعني الكاملون في الخسران، حتى لا يوجد غيرهم قد وصل في الخسارة إلى ما وصل إليه هؤلاء المنافقون، كاملون في الخسارة مبالغون فيها. ولهذا قال تعالى بعد ذلك استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ عليهم الشيطان أي غلبهم الشيطان، قوي عليهم واستعلى عليهم واستولى عليهم، استولى على قلوبهم. استحوذ عليهم الشيطان أي استولى عليهم واستعلى عليهم وقوي عليهم، فأنساهم ذكر الله، أنساهم أوامر الله عز وجل، أنساهم طاعة الله عز وجل، استولى على قلوبهم وعلى ألسنتهم، فلم يعد لذكر الله ولم يعد لحكم الله ولم يعد لأمر الله عز وجل في قلوبهم شيئا. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. فجعل الله عز وجل المنافقين أنهم من حزب الشيطان، وحزب الشيطان يعني جماعته ورهطه وأتباعه وجنوده الذين هم معه. ثم قال الله عز وجل ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، ولا شك في ذلك، فكل من انتمى إلى حزب الشيطان فهو خاسر في الدنيا والآخرة لا محالة. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي حمل غاية التمرد على أوامر الله عز وجل، هو الكافر بالله سبحانه وتعالى. إذن هو أول الخاسرين، وكل من أطاع الشيطان وعصى الرحمن فيكون من حزبه، وهذا الحزب حكم الله عز وجل عليه بالخسران في الدنيا والآخرة. ولهذا الشيطان قد يستحوذ على كثير من الناس، وله أساليب في ذلك، وله خطط، وله يعني أشياء يبدأ بها وأشياء ينتهي إليها. فقبل أن يستولي الإنسان الشيطان على قلب الإنسان ويدخل فيه النفاق ويدخل فيه الكفر ويدخل فيه الشرك ويحبب إليه المعاصي ويكره إليه الإيمان والطاعات، فإنه يبدأ بالاستحواذ عليه شيئا فشيئا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. يعني أي جماعة كاين ثلاثة أو أربعة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة، أي لا ينادى للصلاة ولا يصلون جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فإنما يأكل الذئب من القاصية، المراد يعني من الشاة القاصية. فهذا نوع من استحواذ الشيطان على الناس، أن يزهده في حضور الجماعات ولا يشهدون الجماعات. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والصبح، العشاء والصبح. ومن كان يأتي المساجد ويحافظ على جميع الصلوات ولا سيما صلاة العشاء وسيما صلاة الفجر في جماعة، هذا دليل على إيمانه، وهذا دليل على بعده من الاستحواذ الذي يريد الشيطان أن يوقعه في المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.